فصبر جميل. ايه الصبر الجميل ده؟ هو صبر لا شكوى لأحد معه إلا لله، لا تشكو الله إلى أحد من خلقه. هو ده الصبر الجميل، هو ده الصبر الجميل، تصبر وأشكو إلى الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي وهو سيقول هذا يعقوب عليه السلام. إنما أن تشكو الله إلى الناس هذا ليس من الصبر في شيء، بل هذا من التسقط على أقدار الله سبحانه وتعالى. يبقى الصبر الجميل ألا تشكو إلى الخلق، إنما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى.